رجل يخرج زكاة مالي في ميعاد معين خلال العام، ثم حصل على مبلغ جديد خلال العام، يخرج له زكاة في نفس الميعاد؟ نعم، هذا هو الراجح قول أبي حنيفة رحمه الله، وهذا المال ليس له علاقة بالأول إنه النفس جنسي، لكن الصحيح أنه يخرج الزكاة في نفس الموعد الأول على هذا المال ولو كان يوما واحدا، لأن عمر رضي الله عنه قال في زكاة الغنم أو الإبل: تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرسل المصدقين جميع الزكاة لمن يأخذون منه الزكاة، ما كان عليه الصلاة والسلام يسألهم من أين أو متى أتيتم بهذه الحيوانات ومتى ولدت، كان يعد عليهم العدد ويأخذ الزكاة بناء على العدد.